عد وابلا السحاب اللي ترى دم خلاها اللي دمعه على البدا وقاله رضايا مرحبا بس ما عاد انت تعتزي به قبيله درع ربعه وشيخه الجمايل ما تزهق لرعا الجميل أهل لتنتج مع أصحابي حظت بالمزايا كل وقفة تبدر لك علي وسيلة بيض الله وجهك يا حميد السجايا يا فرح أنت الخيو صنع المستحرة ما يبلي وصاهرة يبلك وصايا وضمر اللي ما جرب خوة عزت له صم اشلعوا لحنا قد بالجموع المهله ذكر قاسم جدي مروى السيوف صقله من كبار البخوت ومن كبار الدهايا. لا تعزوى وشد سجف قلت حله تقدم سرايا وتراجع سرايا كل ما ناشر راس الزند خشب الفتله. لا تعزوى يسوي في العادي سوايا إيها حنا البوات للجبال الظليله المدايا حلنا تخضع وراحة سبايا مكتب اصبع به التاريخ يكتب بنله ناسب الفعل في التاريخ واسم البطايا والدهم اللي يقاب العمل عمله يكسب الاوله ويقصر سر حيايا من زحول البقوم اهل السلوم على صله طيبنا البعول طيبنا.